فعن الله أن يتكلم عن توحيد الله وعن الطاعة الله وعن عبادة الله، وإن تحرك فبأمر الله أن يتحرك في طاعة الله، وإن سكن فمع الله يعني في ذكره والخشوع بين يديه، فهو لله أي فهو عبد لله وبالله أي يعمل بتوفيق الله، ومع الله أي مع طاعة الله تبارك وتعالى. بين لهم أن المحبة هذه صفاتها، فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، الأسباب التي توصل العبد إلى محبة الله عز وجل، الأسباب التي توصل العبد إلى محبة الله عز وجل عشرة. أحدها قراءة القرآن العظيم بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فإذا قرأت القرآن تعرف الله وتعرف عظمة الله جل جلاله فتحب الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، تحافظ على الفرائض، وأعظم الفرائض التوحيد والمحافظة على الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تتطوع بالصلاة، صلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب وغير ذلك، وكذلك صوم التطوع، وكذلك صدقة التطوع، وكذلك حج التطوع، وكذلك الطاعات التي تقرب العبد إلى الله. هذا هو السبب الثاني الذي يوصل إلى محبة الله جل وعلا. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. السبب الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، أي أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت مما تهواه، أن تقدم ما يحبه الله من الطاعات والعبادات على هوى نفسك. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها، تؤمن بأسماء الله وصفات الله وتعرف معاني ذلك وتعظم الله جل وعلا. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، أن تنظر إلى نعم الله عليك، فالبصر نعمة والسمع نعمة واللسان نعمة والأعضاء نعمة، وما رزقك الله من المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن كل ذلك من نعم الله، تنظر إلى هذه النعم التي أنعم بها عليك فتحبه وتعبده. السابع السبب السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه، أن تتذلل وتخضع بين يدي الله واسجد واقترب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. تكثر من الصلاة والسجود والتضرع بين يدي الله جل وعلا. السبب الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل المولى عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى طلوع الفجر. فيقوم في الثلث الأخير ويتهجد ويتلو كتاب الله، ويختم ذلك بالاستغفار. السبب التاسع الجالب لمحبة الله مجالسة المحبين الصادقين، أن تجالس المؤمنين المتقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، تسمع كلام المؤمنين الكلام الطيب وتستفيد به وتعمل بنصائحهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. لا تتكلم إلا إذا كان الكلام فيه خير. العاشر، السبب العاشر من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني تتباعد عن المعاصي والذنوب وأهل المعصية وأهل الذنوب، تتباعد عنهم كل البعد. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب جل جلاله. اللهم وفقنا لفعل هذه الأسباب، واجعلنا ممن يحبك وتحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله، وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، أي قبيلتكم، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها أي تخشون بوارها وعدم نفاقها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا كانت هذه الأمور الثمانية أو بعضها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، انتظروا ماذا ينزل بكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا تقدم أحدا من هذه الثمانية على طاعة الله ورسوله، فقدم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة كل شيء. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الشارح رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته قبيلته وتجارته ومسكنه، فأثارها فآثرها أي فضلها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قدم طاعة هؤلاء على الهجرة في سبيل الله، أو قدم هذه الأشياء على الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من الطاعات، فلينتظر العقوبة. فلا تقدم شيئا على طاعة الله تعالى ورسوله، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه، أي ماذا ينزل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له رحمهم الله من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. اللهم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة حيلة على الربا، يأتيك رجل محتاج ويعطيني 100 ريال دين قرضة أردها إليك إذا رزقني الله، فيحتال يقول: هذا الكتاب 100 ريال. المحتاج يقول: طيب رضيت. بعدما يرضى ويتم البيع يقول: بعني الكتاب 80. بعني الكتاب 80، يعني 80 بـ100، لكن الكتاب هذا منديل حيل. هذا بيع العينة. إذا فعلتم هذا وعملتم الحيلة وأكلتم الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، اشتغلتم بالدنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، غفلتم عن الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا نعوذ بالله لا ينزعه عنكم لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الذي وقع إلا من رحم الله. الربا انتشر، والانشغال بالدنيا وقع، والغفلة عن الله وطاعته حاصلة إلا من رحم الله، ولذلك حصل ما حصل من الذل. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا بد أن نتمسك بديننا ونحذر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. إذا تبايعتم بالعينة، وهو حيلة على الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالدنيا وتركتم الجهاد، غفلتم عن الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال المعلق: صحيح، حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود. وقال الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة: وهو حديث صحيح لمجموع طرقه. فلا بد من إيثار، أي تقديم، ما أحبه الله من عبده من الإيمان والطاعة. فلا بد من إيثار، تقديم ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله. المؤمن يحب كل ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، يبغض كل ما يبغضه الله ويوالي فيه، أي يحب أهل طاعة الله ويعادي فيه، يعادي أهل معصية الله، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها أي آية الاختبار، وهي قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية، آية الامتحان. إذا كنت تحب الله صدق دعواك بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. اللهم وفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله. لا يؤمن العبد إيمانا كاملا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالموالد والحفلات والقيل والقال والأناشيد الشركية والغلو والباطل، لا، محبة الرسول ليس هذا. محبة الرسول اتباعه صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول امتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. لكن الناس ظنوا أن المحبة هي بالموالد والحفلات والغلو والباطل والكذب، لا، هذا خطأ. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع أمره واجتناب نهيه. اللهم وفقنا لاتباع كتابك ورسولك صلى الله عليه وسلم. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب نفسي أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لابد أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من نفسك. اختبر نفسك. إذا جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت رغبتك، فإن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم طاعته وتضغط على نفسك وهواك، تعصي هواك، فحينئذ تكون صادقا. وأما إذا قدمت هواك دعواك فيها ما فيها، ما تحب الرسول، قدمت هوى نفسك على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحب الرسول محبة صادقة. اختبر نفسك. المحبة ما هي كلمة باللسان، المحبة المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم وفقنا لذلك. الله أكبر. المرحومون الذين يرحمهم الله، اللهم ارحمنا برحمته، الذين يتصفون بأربع صفات بينها الله تبارك وتعالى: قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. الآية 4 يتقون، التقوى اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ويؤتون الزكاة يؤدون زكاة أموالهم ويطهرون أنفسهم من الذنوب، زكاة النفس تطهيرها من الذنوب، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الشرك والمعاصي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأداء الزكاة زكاة المال، وتطهير النفس من الذنوب والمعاصي بالتوبة وترك الذنوب. والذين هم بآياتنا يؤمنون.